وقد بين الله تبارك وتعالى في هذه الآيات جملة من التحميد على عباده، وأعظمها ما يتعلق بنعمة ربنا تبارك وتعالى على العبد في أهل دينه. إن الدنيا الكهم فيه، وليس أمر الدنيا مع الإنسان دليلا على رضا الله تبارك وتعالى عليه، وليس إيمانه منا دليلا على غضبه. إنما الدين هو المقياس، ولذلك جاء في الأثر إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب. ولذلك من أعظم النعم التي ذكر الله تبارك وتعالى وتفضل بها على من شاء من عباده نعمة شرح صدر الإسلام، لأن في عنوان الهداية وعنوان إرادة الخير من الله للعبد. قال الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره ويسر. هنا سؤال، ربنا يقول: فمن يرد الله أن يهديه. إذا المسألة بيد من؟ مسألة الهداية بيد الله تعالى. واحد معنى ذلك أن الذي لم يهدي أراد الله أن لا يهديه، فلماذا يحاسبه؟ أقول ما قاله سلفنا أهل العلم بما أن إلا ناقل ومبين. مسألة الإرادة هنا لثابت علم الله تبارك وتعالى بحال العبد، فمن علم الله عز وجل حرصه على الهداية وحبه لها وفقه لذلك ويسر له ما شاء من أسباب الهداية، ومن علم الله تبارك وتعالى منه حبه للضلالة فإنه ييسر له ما اختار. كل من كان في الضلالة فليسر له الرحمن منه، وذلك العبد الذي يعمل، وبناء على عمله يكون تحديد مصيره. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، العبد لو أعطى واتقى وصدق فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى العبد وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. هنا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فهل يستوي هذا مع الآخر؟ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيق الحرج، يعني شديد الضيق، حتى إنه إذا ذكر بالله تبارك وتعالى كأن أنفاسه تكاد تخرج من صدره. مش طيب، ولكن أسمع اللي تقول. ولذلك هذا الإنسان لا تكاد تجده يستمع لشيء من كتاب الله، ولا يؤدي فريضة من فرائض الله. يقول لك ما بختارش حس بنوع من الاختلاف حتى أكاد نموت، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا ما توعد الله به أرباب المعاصي الذين أعرضوا عن منهج ربهم، على خلاف ما وعد به أهل الطاعة. قال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري ابتعد خلاص بعد. فلما ابتعد أصم أذنه وأغلق عينه ولم يستخدم لسانه، لم يستخدم كل هذه الأشياء فيما يرضي الله، حجب عن القلب أسباب الهداية حتى علت الذنوب القلب فغطتها فغطته. وهذا هو الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ختم الله على قلوبهم خلاص، لما غمرت الذنوب القلب أصبح كأنه غلف بغلاف أسود لا تدخله طاعة ولا تخرج منه توبة، ثم يختم عليه خلاص بقى فرط للمعاصي والسيئات والأوزار، ثم يختم على هذا القلب بخاتم لا ينفض حتى يلقى الله تبارك وتعالى، خلاص قفل عليه. إذا أفمن شرح الله صدره للإسلام، شوف هنا بقى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. شوف حتى الكلمة لست أسباب ثقل في النطق ليعبر لك عن ما يستشعره من الإسلام. ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى هنا الجملة الآية التي شرنا لها: ومن يرد الله أن يهدي شخص غير الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. حتى شفت تشديد الصاد وشد على العين ما قالش كأنما يصعد يقع بسهولة، إنما يصعد ببطء شديد والصدر يضيق والنفس خلاص على وجهك حتى إنه يذهب وأن يموت. كل هذا بسبب بعده عن الله، حرمه الله عز وجل نعمة شرح الصدر بالإيمان. هنا بقى كيف الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على هدى من ربه. لو عايز أنت الكلمة محتاجة العبارة محتاجة حاجة، في حاجة هنا محفوفة. يعني أيستوي هذا بمن حرمه الله نعمة شرح الصدر فهو في أوحال المعصية غارق فيها إلى أذنيه؟ يستوي هذا وذاك؟ أبدا. ولهذا أشار الله إلى الآخر الذي لم يشرح الله صدره، قال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ليه من العلاقة بين الصدر والقلب؟ ليه؟ لأن الصدر وعاء القلب. فإذا انشرح الصدر معنى ذلك أن النور قد دخل إلى القلب، وإذا كانت الأخرى فالعكس والعياذ بالله. وإن خير من شرح الله صدره وأفضلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الله هذه النعمة في مقام الامتنان عليه والتذكير بعظيم نعمة ربك عليه: ألم نشرح لك صدرك؟ صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا شرح الله صدر عبد للإيمان فليعلم أنه على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون هذا باتباع منهج الله تبارك وتعالى. طيب الذي لم يشرح صدره يبقى ايه النتيجه؟ ايه؟ قسى قلبه. وعلى قدر ما يقسى القلب على قدر ما يكون عرضة للموت، وعلى قدر ما يكون بعده عن الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احنا اسباب قسوه الصدر واسباب شرح الصدر. يشرح الصدر باذن الله تبارك وتعالى، ويقسو القلب بالبعد عن والغفله عن ذكر الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام لغير ذكر الله، فان كثره الكلام لغير ذكر الله قسوه للقلب، وان ابعد القلوب من الله فيه القلب الخاص. ولذلك بقى في حياة كلها بناء والله سبحانه وتعالى. يعني كنت قاعد مره بنتظر عادي خليل جدا، بنتظر دور ايه عند الطريق، بعدين في اخ جنب واحد قاعد جنبي وبيقلب التليفون. سبحان الله، جت ايه من القران كده وبيقلب خطاها عد وزنتنا كتير من المسامع والاعلانات في اعلانات الصور والمسلسلات والافلام بقى وغناء وغناء. سبحان الله، ايه اللي جاب ده مع ده؟ ولذلك عداها ما وقفش عندها هي القرانيه. مش حوزها. فإذا كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي لأصحابه: إن القلوب لتصدع كما يصدع الحديث. قالوا: وما جبالها يا رسول الله؟ إلا الذكر. قال: ذكر الله وذكر النفس. ولذلك قال أهل العلم: التمس قلبك في ثلاث مواطن، في ثلاث أماكن أو ثلاث مواطن التمس قلبك فيها. فإن وجدت قلبك فاحمد الله، وإلا فسأل الله أن يبسطك قلبا فإنه لقلبك. في مجالس الذكر، وفي عند تلاوة القرآن، وعند حضور الجنائز. حتى في بعض الناس في هذه المواقف ما فيش مجالس ذكر، مش فاضي، ما بيقعدش. طيب مجالس ذكر اخر يقول لي كل يعني انا كان نفسي انا اعرف ايه جنان يجي مثلا يصلي الفرض ساعه 9 موعد اقوم قايم بقول له الحاج مشغول، يقول لي لا انا عايز اقوم كويس قوي ونفسي اقوم بس يعني مش عاوز يعني احرجه. بس اقول له انت تطلع تقعد بره قدام المسجد ولا قدام بيتك ولا كده؟ يبقى إذا مجالس الذكر ومجالس تلاوة القرآن ومجالس الجنازة. حتى كان الشباب يوم صلى الله عليه وسلم جنازة مثلا لازم إذا كان الميت شاب وبياخد عبرة لا يجي عند إيه عند المسجد ويقف لغاية ما الجنازة يصلى عليها وإيه ويتبعها بحضور الجنازة. ياخد الصلاة إن كان فيك خير لصاحبك. ما هو ده الموطن الذي يحتاج فيه إلى دعاء. وإن لم يكن لك فيه خير فليكن لك خير في نفسك. أنت محتاج حاجة إنما تفوتك الفرض جماعة وتفوتك الجنازة التي من يعني من صلاها كتب له من الأجر قيراط بالبلدان الواحد. يستغني عن كل ده عشان إيه؟ عشان جاي تجامل وجاي بتبطل الحضور والانصراف بس عشان زميل أو عشان معلم أو كلام من ده. يبقى إذا هذه بعض الأسباب التي لا تيسر لنا القلب لذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا لين الله القلب لذكره سبحانه وتعالى ادفعنا في ذلك الجوارح وتلك علامة دخول الدور في القلب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينير أبصارنا وبصائرنا وأن يستعمل بجلده أبداننا. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.